بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري: حدثنا حباب بن موسى أنبأنا عبد الله وقال البخاري حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله أنبأنا مأمر عن الزهري حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع أي في الشدة والرخاء والمنشة والمقره والصحة والمرض وفي الجميع الأحوال، كما قال تعالى: الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه مكرماتهم وغيرهم من أنواع البر. وهذا شأن أهل الاستقامة والجود والكرم والمسارعة إلى الخيرات والرغبة فيما عند الله، ينفقون مما أعطاهم الله في السر والجهر في الشدة والرخاء في جميع الأحوال. ولهذا قد وصف وإلهنا سبحانه وصف المتقين بقوله: الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والآية الأخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: مكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا أشار بهم الغيظ كرموه بمعنى كتموه. وهذا يهز الحجر إذا كان حتى الأنبياء يهز غيرهم، ما بعث الله من نبي ولا استخلاف من خليفه الا كان له بطانتان: بطانه تامره بخير تحثه عليه، بطانه تامره بشر تحثه عليه. وما كل ما عثره الله ويوجب على الامراء ورؤساء الناس وشيوخ القبائل وكل من له حل وعقد ان يحذر البطانه السيئه وان يكفف عن من لديه حتى لا يبتلى في هذه البطانة التي تأمره بالشر وتحثه عليه وتثبطه عن الخير وتكسله عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال من؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أيوب محمد بن وزال، حدثنا أبي بن يونس عن أبي حيان السري عن أبي الزناح عن ابن أبي استحقان قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هؤلاء غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا فقال. إذا عندكم حافظ كاتب أو حافظا كاتبا؟ إن هؤلاء غلاما حافظ كاتب ما نصبها كم عندهم ثلاثة منكم؟ تخيل حافظ؟ نعم؟ من أبي الدهقانة إلى أبناء. نعم. أظهر محمد بن سلام اللي بالتخصيص محمد بن سلام الجكني. فقال: قد استخلت إلى البطارة. قد استخلت العمر يعني وليته يعني ولي. قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هؤلاء غلالا من الحين وحائل كاذب، فلو اتخذته كاذبا فقال: قد اتخذت من البطالة من نور المؤمنين. وفي هذا نفق ما هذا دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي هي استطالة على المسلمين وإطلاع على باطل أمورهم التي يخشى أن يكتوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يعلونكم خبالا يبدو ما لكم. وقال حافظ أبو يعلى: حتى حدثناه شيء حدثنا العوام عن الازهر بن راكب قال كانوا ياتون انسا الينا حامينا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو فلا يدرون ما هو اتوا الحسن يعني البصري فيبصره لهم قال فحدثنا بيوم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تضيئوا ولا تنقصوا حواسينكم عربيا فلم يدروا ما هو فاتوا الحسن وقالوا له ان انسا حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستمعوا بنار المشركين ولا تنقصوا من خواتيمكم عربيا فقال الحسن اما قالوا لا تحلى تنقصوا خواتيمكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم واما قالوا لا تستمعوا بنار المشركين يقول لا تستجيبوا المشركين في اموركم ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم هكذا رواه الحافظ ابو يعلى رحمه الله تعالى. وهذا فيه نظر تفسير الحسن هذا فيه تامل لان القراءه بنارهم ليس واضح في والأقرب والله أعلم أنه رأى أنه أراد بذلك يبعد عنهم عن مجاورتهم وعن مساكنتهم ومنازلتهم ولا يكون مقيما بين أظهرهم ولا مجاور لهم يستجيب بنارهم أن اتخاذهم كتابا هذا أشد الأشد. وأما لك عربيا لك محمد رسول الله هذا ليس به واضح لأن هذا ليس من البيان الواضح. فقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى عن هتين ورواه الإمام أحمد عن هتين بإسلامه إلا من غير ذكر تفسير الحسن البصري وهذا التفسير فيه نظر ومعناه الله لا تنقصوه خاتيمكم عربيا أي بخط العربي لأن لا يشابه لفظ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لفظه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء الحديث الصحيح أنه لها أن ينقص أحد على لفظه وأما الاستضاءة إلى المشركين فمعناه لا تقاربوه المنازل بحيث تقولون معه في بلادهم بل تباعدوا منه تهاجروا من بلادهم. هذا هو الأقرب هذا هو الأقرب. أما عربيا هو محتمل لأن المراد لا تنقص محمد رسول الله ولكن أيضا فيها في هذا التفسير إن صح الخبر عن هذا إن ظاهره ألا ينقص شيء بالعربية في الراتب هذا ليس بصريح هذا بل كان المسلمون ينقصون في خواتيمهم أسماء والأسماء فيها عربية وفيها غير عربية عبد الله وفي محمد وفي عبد الرحمن وفي حافظ وفي إبراهيم فاللفظ هذا فيه نظر يحتاج إلى مراجعته بغير هذا فأما نكتب بنار مثل ما تقدم مما ذكر المؤلف وأما اتخاذهم أهل سورة وبطانة هذا من نوع من نص الآية التابعون ليسوا أنا أجاكم من جدت أزهر؟ أزهر براد أزهر براد أزهر براد أزهر براد حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر يعني تستمر هذه الليلة إلى وقت طلوع الفجر. قال سلام. السلام في القرآن له معاني. السلام يكون اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام. المعنى الثاني السلام بمعنى التحية المعروفة فسلموا على أنفسكم. المعنى الثالث بمعنى السلامة من كل شر

مجهول هذا يطلع على عندك من شايف هذا إسحاق بن إبراهيم هو ابن أبي إسرائيل إبراهيم وإلى معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تظنون بالله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله ربكم هذا ظهر ومجلس هذا هذه الايه العظيمه نعم. وقوله تعالى ها انتم لا تحبونهم فلا يحبونكم اي انتم ايها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم وخالد بن الوليد وعياض وليس اليوم هذا الذي حدث اقتماسا. قال وقال عمر اذا كان قتالا فعليكم الرمح. اذا كان قتالا ما راح عنكم كم قلنا إذا كان قتال فعليكم الرمح بيده. قال فكتبنا عليه أنه قد جاءك إلينا الموت ياتي إلينا قد جاءك إلينا الموت واستعبدناه فكتب إلينا أنه قد جاءنا استعبدناه استبدلناه واستبدلناه وكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا الله عز وجل فاستغفروه إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد غفر لي يوم بدره يوم بدر في أقل من عندكم فإذا جاء في كتابي هذا فقاتلوه ولا تضادعوني. قال فقاتلناهم فاجلناهم أربع فواسع. قال واصلنا أبوالا فتشاورنا فأشار علينا رياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة. قال وقال أبو عبيدة من ظاهرني؟ فقال شاب ألا إن لم تغضب. قال فسبقه ورأيت عقيقتي أبي عبيدة كانفرار وهو خلفه على فرس أراضي. وهذا إسلام صحيح وقد أخرجه ابن حبان رضي الله عنه. الله عليه يعني مسابقة على الخير مسابقة أبو عبيدة مع شاب بعد انتهاء الوقعة. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بلال عن غل بنحوه واختاره الحاكم فيها المقدسي في كتابه ومنذر. فلم يمد المسلمين بالخمسة يعني مسلمون ولا مسلمين بالياء؟ لو ولا كثير ما رد من سبع سبعة الرب لم يبدأ الرب سبحانه نعم هم ماذا أوضح الذي يبدأ الله هنا ولم يذكر غير المشركين للسلام لرد لقال ولم يبدأ الله المسلمين لأن الأسباب لم تتوافق من على هذا القول فلم يجد المشركين يعني كذب نعم الله الله الثانية ولم يجد المسلمين بالخلفين وقال غدير وارد أمد الله المسلمين بألفين ثم صاروا لا يتعالى ثم صاروا خلفة ثم لحظة الزمن لهذا الخلفة لهذه الناس على هذا القول بل أنه لا يتعالى هذا القول وبين قوله يتصل لهم استسعيهم ربه فكذا ملكهم أن يمدهم هذه من الملائكة المؤمنين إلى قوله إلا العليم الحكيم فالجواب أن التوحيد على الألف هؤلاء إلا للثلاثة الأعلى فما فرقها لقوله المؤمنين إلى ما يرجفهم غيرهم ويتبع قلوبهم خربهم وعلى السياق شبيههم بهذا السياق في سورة آل عمران والله أن ذلك كان يوم مبني كما يدعوه بأن قتال المشركين إنما كان يوم بدر والله أعلم وقال فما هو المعروف لأن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم وقال سعيد بن أبي حريمة أمد الله المسلمين يوم بدر بحجة الآلاف القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإن غدوت من أهل